أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. معانا أخونا يوسف هيرسون. يوسف هيرسون، أهلا وسهلا بك. أهلاً يا يوسف، كيف الحال؟ الحمد لله. سلام. يوسف كان في فترة من الفترات ليس على ملة الإسلام، نعم، وأكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالدخول في الإسلام. أنا كندي إيطالي الجنسية، متربي في اسكندرية. أنا كنت شاب زي شباب كتيرة للأسف، كنت طايش زي ما بيقولوا. اللي عايز أعمله بعمله، المكان اللي عايز أروحه بروحه، كل الأمور متيسرة ليا بالنسبة للدنيا، شهوات الدنيا والأهواء، يعني كله كان قدامي. جت فترة بقى سافرت، رحت إنجلترا، وأنا في إنجلترا لقيت نفسي بقول لنفسي طب أنت يعني ما فكرتش في دين الإسلام ليه؟ افتكرت أنا كان عندي صديق عنده قرآن بالمعاني، مش النسخة مترجمة، معاني القرآن. القرآن قلت له إن شاء الله عايز أنزل مصر وعايز أقرأ فيها. فقال لي ومال؟ ختمت القرآن قلت ده هو ده الحق. أول مرة أنزل المسجد فكان في صلاة جمعة، كنت أنا ساعتها بقى خلاص قلت لأهلي، والدتي يعني قالت خلاص اللي يريحك اللي أنت شايفه، ربنا ييسر الأمور جدا في الأمر ده. ونزلت صلاة جمعة، ومن ساعتها الحمد لله قلبي اتعلق، يعني أتمنى يعني أكون صادق قول يعني بالمسجد. جت بعد كده بقى مرحلة الزواج، قابلت زوجتي يعني قبل كل الأمور دي، وكناش لسه ملتزمين، ما كناش نعرف طريق ربنا خالص. خالص قابلنا بعض وعرفنا بعض فترة، وبعد كده يعني انقطع الأمور تماما. يعني طبعا أنا كنت أعرف أخبارها زي ما ناس كتير ممكن تكون كانت عارفة أخبارها. هي مين بقى؟ هي أقول يعني أقول أنت هي هي الأخت. الأخت بالظبط. الأخت حالة شيحة، ربنا يبارك لها يعني ومن عليها. فعد السنين والتزمت أنا، وهي برضو ربنا من عليها بالالتزام. هي معنا دلوقتي على الهاتف. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أم هنا؟ الحمد لله تمام. أنا الأول سعيدة جدا إني بكلم قناة الناس، يعني ربنا يحفظك، أجمل القنوات اللي أنا بحب أتابعها. جزاك الله خير. وسعيدة جدا بزوجي وهو ربنا زوج صالح. ربنا يحفظه. ربنا يا رب يعزه ويبارك له يعني يحفظه. جزاك الله خير. طبعا في الأول زي ما كل الناس عارفة أنا كنت ممثلة. نعم. وللأسف يعني بنت عندي يمكن كل الحاجات اللي أنا بحبها وأتمنى أن أنا أعملها في حياتي، يعني مشهورة، عندي فلوس، أقدر أسافر وقت ما أنا عايزة، حياتي فيها كل الحاجات اللي أي بنت للأسف يعني تتمنى أنها تبقى عندها. بس رغم كل ده أنا ما كنتش سعيدة خالص. من الحاجات اللي كنت دايما افكر فيها، طب انا ممثله، طب وبعدين اخره التمثيل ايه؟ هبقى مشهوره؟ طب اخر الشهره ايه؟ هبقى مشهوره قوي؟ طب وبعد كده؟ وهل هي دي النهايه ليا كانسانه، يعني ان انا ابقى مشهوره؟ طب وبعدين؟ وصلت لمرحله شديده جدا من يعني من البكاء، وكنت يعني طول الوقت في كرب وضيق. تبكي لوحدك؟ ببكي لوحدي طول الوقت، سبحان الله، لحد ما صحيت في يوم قلت يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنيش عشان اعيش الحياة دي. واليوم ده كل حاجة في حياتي اتغيرت 180 درجة، يعني اتغيرت كاملا. لما ابتديت اصلي حبيت الصلاة جدا، درجة انا ما كنتش ببطل صلاة برضو، والقرآن الكريم كمان ختمت كله في الفترة دي في فترة قليلة جدا، ختمته قراءة، يعني مش حفظ، قراءة بس التدبر. انا لما بعت قفلت الباب تماما من ورايا تماما، عشان انا عارفه ان هيحصل او ممكن يحصل فتنه، ما حدش يعني يقدر يحافظ على قلبه ده من اي فتنه ممكن تحصل. في ناس كتير كانوا بيحاولوا ان هم يخلوني لا افضل وارجع، لكن انا كنت قويه جدا في قراري، مش جدعانه مني، مش شطاره مني ابدا، لا هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى جدا. بعد كده هنيجي للمرحله الثانيه بقى، وان انت بداتي تاخدي القرار، قرار النقاب. هو ده العزه، يعني انا بحس بعزه جدا وانا لابس نقابي، بحس ان انا يعني ملكة. هو ده العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عشان كده انا عايز اقول حتة دي للبنات. اقول لهم ما تخافوش، ما تخافوش ابدا من الحجاب، ما تخافوش ابدا ان انتوا تتحجبوا، وما تخافوش من الجواز، لانه سبحان الله ده رزق. ما تعشوش يا بنات الدنيا كده. يعني انا نفسي اقول لهم كده، ما تعشوش الدنيا زي ما تيجي تيجي، اقفوا وفكروا.